الكلام مش في الموضوع يا شيخ أشاعرة يهودة اللي عايز يتكلم كلام جديد ده. إنما المسلمين مش ما لا يعترفون بالحضارة ذات الأقدار، حضارة الجامعة، حضارة الواقعة الواقعية. وزي الشيخ هذا شكل أحسن كويس، بيقول يا سيدي الفاضل إذا كان الوجود نفسه بيرتفع، تقول لي ما هي إذا كان الوجود جزء منها ما ترتفعش، ترتفع كل حال وتقبل الإعلام، مش على إن هي عدم إنما صارت معدوم، لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية. وبعدين قال وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا، خد بالك مش موافقة، يا أيها الأزهري مش حل هو هو، مش الوجود عدم، لا ينعدم منعدم اشتقاقا بنقيضه جايز، الذي هو العدم إذا جاز في الوجود نفسه، جاز في الماهية على تقدير كون الوجود نفسها موجودة. الوجه الثاني، الدليل الثاني، يعني هنا بقى ما ايه انما هتيجي مناقشات في الأدلة الأخرى. الوجه الثاني مع انه لا يؤمن بهذا الرأي انما انصافا للواقع. الثاني الدليل الثاني، تكتب الدليل الثاني للايه؟ للقائلين بالمغايرة فيهما الوجه الممكن. الثاني أن نعقل الماهية الممكنة كالمثلث، فكرة المثلث مع الحالة الأربعة ثلاثة منحصرة بين الأربعة الثلاثة، مثلث فكرة المثلث، نعقل المثلث كويس. مثلا كحاجة مش ضروري المثلث، مع الشك في وجودها، ولذلك بيسموها له التعاليم، يعني الرياضيات دي شغل جوه الدماغ كله، لا يعنيني بصرف نظر عن القدماء المصريين كانوا يشغلوا هندسه بس هندسه مغموسه في الواقع، يعني يجيب حبال واوتاد ويعمل مثلث ويبني فوق هرم، دي طريقته. انما المفكرين الرياضيين ده شغله كله جوه دماغ، يقول لك الراجل اللي اسمه امبارح قرات اللي اسمه هوبكنز ولا ايه يا شيخ محمد، ده مشلول، وكان بيقدر يقول وبعدين توقف خالص، مشلول ما فيهوش الا الدماغ بس، لا ايديه ولا رجليه. وكان قبل كده عملوا له آلة كتبه ينفخ فيها كده يكتبوا نظريات، واعظم مفكري الرياضيات في العالم، ويبدع نظريات جديده. الخبر اللي جاي امبارح هو راجل مش ولا بد يعني في حياته الشخصيه ما علينا انما عبقر، بيقولوا ان اخترعوا له جهاز يحول الموجات الكهربائيه الصادره من مخه، وما عادش بيقدر يعمل حاجه، انما مخ واعي لكن لا يقدر يتكلم ولا يحرك ايديه ولا رجليه، بس يكتب تايبرايت يعني كان الاول كده يقول حاجه لمساعدته وهي ما عادش. فاقول لك ان جامعه كذا اخترعت جهاز يمكن ان يحول الموجات الكهربائيه الصادره من مخ فلان هوبكنز ده الى نظريات. هل ينفع ولا لا؟ معانا شمعة عشان برضو اللي يبتلى بقطع رجله مش مصيبة، يعني في مصائب كتيرة أشد. بيقول في الاعتراض إيش كان الوجود نفسه وارتفع، أنت هتقول لي مش عارف إيه نقضه. الثاني أن نعقل الماهية الممكنة كالمثلث مثلا مع الشك في وجودها، لأن التفكير كله في الرياضيات ليس في المثلث الخارجي المتحقق بره، إنما هو في فكرة المثلث، وإنه حيث إن كتو كتو كتو بمال كذا يعملوا كذا، كله أفكار. ولذلك بيرتبوا المعلومة زي ما أنت عارف، المنطق والرياضيات والطبيعيات وما بعد الطبيعيات، هي ذات كده بالصدفة، لكن الترتيب منطقي. إن الحاجة التي لا تحتاج إلى موضوع حسي، الأشياء التي لا بد أن تكون موجودة في الخارج وفي الطبيعة، في الطبيعات، واللي لا كده ولا كده فده اسمه المتفيزيق، ما وراء الطبيعة. معانا حضراتكم؟ بس الأولانية مش موجودة في الواقع وتقبل الوجود في الواقع، إنما بتاع المتفيزيقا ده ما تعمل إله ولا تبني عالم النسخ تفوق في عالم الغيب كده، يقول لك قبل ما يخلق العالم ده عمل شوية نماذج كده ليه عشان يطبقها يقلدها في تحت، هكذا تخيل أفلاطون أصلا. فالفرق بين المعلومات أو النهاية أو المفاهيم الرياضية، وإن لم تكن واقعية لكن قابلة للتحقق في الواقع، إنما الميتافيزيقا مش كده. خلصت ها أوشك أو يكاد. فلا يكون الوجود نفسها ولا جزءها لما سيصرح به. صرح به عند كلام من شريف الجرياني عن صاحب الكتاب اللي هو الإيجي، مما سيأتي في كلام النت، بيقول إننا نعقل الماهية مع الشك في وجودها. لا يقال، لا يقال يعني من جانبين، اعتراضا على الدليل اللي فده، يعني لسه احنا في اطار اصحاب النظرية اللي بتقول الوجود غير الماهية في كلاهما، وبيقول كده يعني بيتوقع اعتراض وبيرد من البداية قبل ما يتقال، ان قيل فهو على غير اساس. لا يقال، خد بالك من جانب اصحاب الدليل الثاني ده، الدعوة لسه ما دخلناش الاعتراضات، انما هو متوهم متوقع. لا يقال الشك انما يتصور في وجودها الخارجي دون الوجود الذهني. طب لا يقال ليه؟ لان احنا ما عناش ما بيعترفوش بالوجود الذهني، ما سوى الوجود الخارجي عدم الله زي ما قلنا في اول الصفحة. لا يقال الشك إنما يتصور في وجودها الخارجي دون الوجود الذهني، فإنه أي الوجود الذهني نفس التعقل والتصور، فإذا تعقلت الماهية كانت موجودة في الذهن، فكيف يشك بعد تعقلها في وجودها الذهني؟ إذا الشك إنما هو في وجودها الخارجي هذه لا يقال، ده بخلاف الفرض. الفرض اللي بدأنا منه انه تعقلت الماهية، والكلام هو في وجودها وتحققها بقى في مجال تعقلها. انت معانا؟ لا يقال الشك انما يتصور في وجودها الخارجي دون الوجود الذهني، ده ما يصحش يقول واحد ناصح يعني معترض شكل ليه؟ فإنه أي الوجود الذهني نفس التعقل والتصور، واللي مش فاهم يسأل. فإذا تعقلت الماهية كانت موجودة في الذهن، لأنه هو ده معنى التعقل، وجودها عقلا وذهنا، فكيف يشك بعد تعقلها في وجودها الذهني؟ فاللازم مما ذكرتم أن الوجود الخارجي ليس نفس الماهية ولا جزءها، بس احنا كلامنا في الوجود المطلق مش الخارجي بس، لأن الوجود بكل معانيه غير الماهية، سواء أردت الوجود الحقيقي الأصلي أو الوجود الظلم. يبقى دليلكم وإن نفع يبقى ينفع جزئيا، بيمنع بس ايه او بيثبت التغير بين المفهوم المتعقد وبين الموجود الخارج، صح؟ او الوجود الخارج، يبقى ما اداش للمطلوب بالكامل، يسموه في المنطق فلا يتم التقرير، يعني مش لا يتم 100%، انما ما تمش بالكامل. ماشي الكلام؟ لان احنا نتكلم في الوجود المطلق وعايزين من فيه وهو مش، وانت وصلت الى حته واحده والوجود الخارجي. والكلام يعني الاستدلال والنظريه في الوجود المطلق وانه زائد على الماهيه، الكلام فيه يعني المراد اثباته كذا، انا كتبه بره، الكلام في كذا يعني والمراد اثباته، اللي انت وصلت جزء منه بس مش كله. والكلام في الوجود المطلق وانه بكل معانيه خارجي او ذهني زائد على الماهيه، سواء كان وجودا خارجيا او ذهنيا، فالدليل قاصر عن المدعى. هنا كل ده من كلام المدعي اعتراضا يتوقعه فأجاب. ما هو بيقول لا يقال ليه؟ لكلمة لأن نقول، ده خبر أو ده دليل لكلمة لا يقال، تعليل أو تسليم لكلمة لا يقال، لا ينبغي أن يقال ليه؟ لأن يبقى أن دي الضمير في أن ترجع لمين؟ للمدعين أصحاب نظرية المغايرة المطلقة في الواجب والممكن جميعا. أدي أن وصلحها زي ما كانتش كده عندك، لأن نقول، يعني أنا كاتب هنا خبر لا يقال أو يعني تعليله، والضمير في لأن هو للمستدلين على التفرقة أو المغايرة. لأن نقول، ما تقولش الكلام ده ليه؟ لأن نقول على تقدير تسليم الوجود الذهني مؤقتا هو المفهوم والتعقد، أنت عارف إنه مش سليموش بيه، على تقدير تسليم الوجود الذهني لا قصور فيه. الضمير فيه بإيه؟ دليلنا الثاني. لا قصور في دليلنا الثاني. إذا لاحظت مذهبنا لا قصور فيه، أنا كاتب أي في الوجه أو الدليل الثاني، لا دليل فيه. اقرأ شيخ إذ تحقق الوجود الذهني حال كون الماهية معقولة متصورة لا يمنع الشك فيه، فيه اللي هو ايه؟ الوجود الذهني نفسه، فهي دي اللي قلت لك عليها، كنت معنا قبل كده وسألت عن محمود قاسم، وسألت عن الشيخ محمود قاسم اظن، ولا واحد ثاني؟ هو والشيخ عليه هاي غيرك، وانت تاخذ بالك وانتو حل حكاية ان الماهية متعقلة في الذهن وانها متصورة بوجه ما لا يمنع الشك فيها من حيث وجودها الذهني نفسه، اذ في بعض الاحيان يكون في دماغك اشياء ولا تلتفت اليها ولا تكون موضع الانتباه أو الوعي. في فرق شوف الوعي الفهم، إذ تحقق الوجود الذهني يعني مجرد وجود شيء في الذهن، هذه الوجود الذهني معنى مجرد الوجود الذهني حاجة، يعني هو الوجود خارج إيه؟ حاجة بر مخ زي العمود أو الأسرة أو جمة القاهرة أو المظاهرة أو الكبري. وجود ذهني يعني حاجة قامت في ذهن، يعني في قوة قادرة على التصور والتعقل، لكن ده يناقض إنها تتشكك في الوجود الذهني. ممكن يكون في ذهنك حاجة ولا تعيها أصلا، تمر ولا تلتفت إليها ولا تتحقق في وعيك مع أنها في نفسك، ده على الأقل الشك تردد من الوجود العظيم، ده أحسن شوية من الغفلة. مش كده؟ فبقول إذن يا زهد مش معنى التعقل استحالة الشك في الوجود الذهني. هل أدركتموها؟ وهيعلم تحقق الوجود الذهني حال كون الماهية معقولة متصورة شكل لا يمنع الشك فيه، الضمير للوجود الذهني، لأن حصول الشيء في الذهن لا يستلزم تعقل ذلك الحصول. هذا ما يقول عنه نفس المعاصر، السيال الشعوري شيء والانتباه شيء. وفي نظرية ما أعرفش الإطار لها اسم غير كلمة الإطار، اللي هو موضع وعيك مع أن في وجودك كنت شايف وسامع كمان، لكن معنا وعتبة الشعور شغلان مش كل ما هو فيه. هنا يبقى لأن حصول الشيء في الذهن لا يستلزم تعقل ذلك الحصول والحكم بثبوته والحكم بثبوته له، بثبوت الحصول لذلك الشيء، فإن الشعور بالشيء صلح لنا في غلطة مطبعية، فإن الشعور بالشيء غير الشعور بذلك الشعور. كلام من إيش اللي ينميه مما هي دي النظريات النفسية المعاصرة، غير الشعور بذلك الشعور يعني غير الانتباه، فإن الشعور بالشيء غير الشعور بذلك الشعور وغير مستلزم له على وجه لا يشك فيه بل يحتمل الشك، ولذلك اختلف فيه في الوجود الذهني. مش كل القدامى انكروا وقالوا هو عندنا عدم صفر، فهل كانوا مجانين ام عقلاء؟ الامر الضروري لا يخالف في عقل، اذن هو محتمل للشك لا يشك فيه، ولذلك اختلف فيه اي في الوجود الذهني، ومن اثبته اثبته بالبرهان، لم يدعي الضرور ولا قام ادله، فهو ليس معتل تم نورنا وإن كان تضيع وقت بالنسبة لك. ومن أثبته يعني الوجود الذهني أثبته ببرهان فهو معترف أنه ليس أمرا ضروريا، لأن الضروري لا يحتاج برهان، لا بكونه أو لا لكونه يستوي معلوما بالضرورة، لم يثبته بادعاء الضرورة بل بالبرهان. ولو كان تحقق الوجود الذهني مانعا من الشك فيه وموجبا للجزم به لما انكره عاقل، فهل ينكروه اصحاب النظريه الاخرى خارجون عن حدود العقل؟ كويس. ولا محتاج الى برهان في اثباته، ليه؟ انا كاتب عنه اذ هو حينئذ ضروري، إذا الدعية جاءت. وأيضا دي بقى دعم آخر للوجه الثاني، الدليل الثاني اللي فات، الدليل الثاني اللي بيقول الحاجة ممكن في المخ وتقبل الشك. وبعدين بيقول وأيضا فالماهية الخارجية أي المتحققة في الخارج إذا لم تكن معقولة لأحد، خد بالك من الكلام ده قبل خلق البشر، بل هناك إذا لم تخن الذاكرة، في واحد بفكر إنجليزي ذكرت هذا الكلام في كتاب إيه مش فاكر، هو مفكر حديث بيقول الدليل على وجود الشيء وجوده في ذهن أو في عقل مش وجوده له. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينت وضه كده من الها أصلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا الله الله